الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم. وقيل غزا 27، وهذا في الكلام على ما خرج به فيها بنفسه. وهذه هي الغزوة، تسمى غزوة إذا خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يخرج فيسمى بعثا أو سرية. وكما سمعنا في تحديد ذلك خلاف، وكأن المؤلف رحمه الله يرجح أنها 25، وقال بعضهم 27 كما ذكر رحمه الله. وليس هناك شيء صحيح صريح يرجح هذا على هذا، وأكثر ما يروى في كتب السيرة فيه شيء من الانقطاع. قال رحمه الله: والبعوث والسرايا 50 أو نحوها. وقيل 38 ذكره ابن هشام. وأكثر ذلك أن يكون أولا من جهة تداخل بعض تلك البعوث والسرايا، فيجعل الواحد اثنان من خلال أنه قد يكون في السرية الواحدة والبعث الواحد يقع أكثر من موقع أو أكثر من وقعة، فيكون بالتفصيل يزيد العدد وبالاختصار ينقص العدد. وبعضه من جهة صحة هذه البعوث وثبوت أسانيدها. قال رحمه الله: ولم يقاتل إلا في 90، يعني لم يحصل القتال بوجوده عليه الصلاة والسلام إلا في 9 غزوات. قال: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، فهذه 9. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير، وهذا القيل ليس بصحيح لأنه لم يثبت. وإن كان خرج عليه الصلاة والسلام ولحق، لكن لم يحصل منه قتال عليه الصلاة والسلام. وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصيب عن أبيه أنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. وهكذا جاء عن زيد بن أرقم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزا 19 غزوة، وكان معه في 17 غزوة، وأشار إلى معنى ما تقدم أنه قاتل في 8. فإثبات 8 لا ينفي 9، لأن من زاد كان عنده زيادة علم، كان عنده زيادة علم. قال رحمه الله تعالى: فصل في كتابه ورسله. قال: كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري. ومعنى كتابه أي من كتب له الوحي وغيره مما كان يأمر بكتابته. فالخلفاء الأربعة كلهم من كتابه عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما ذكر عامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري، وهكذا الأرقم ابن أبي الأرقم. قال: وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص، وهكذا كذلك أخوه أبان بن سعيد بن العاص. قال: وحنظل بن الربيع الأسدي الملقب بالكاتب ويقال الأسيدي. قال: وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وهكذا ممن ذكر محمد بن مسلمة والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال: وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به، يعني أكثر كتابة وألزمهم بهذا الأمر. وقد أورد هؤلاء الحافظ أبو القاسم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وعدهم وذكر أسانيد ذلك. ونبه الحافظ ابن كثير وغيره من الحفاظ كابن جرير وغيره أنه لم يصح تسمية أحد الكتاب بسجل، فقد ذكر حديث موضوع لا يصح في تفسير قول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أن السجل هو كاتب من كتاب الوحي، وهذا ضعيف لا يصح، بل المروي حديث موضوع. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي. هذا في ذكر رسله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء على البلدان في زمانه ممن كان كافرا يدعوه إلى الإسلام. قال: واسمه أصحمة ومعناه عطية، يعني اسم النجاشي، لأن النجاشي لقب لملك الحبشة، وكان النجاشي يملك بلاد السودان وما حولها من بلاد إفريقيا، فأكثر أفريقيا تدعن له في ذاك الزمان، فهو أكبر ملك في أفريقيا، كما أن هرقل، كما أن كسرى يطلق لفارس كما سيأتي إن شاء الله، وهكذا كذلك لملك الروم يقال له قيصر. قال: فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه، يعني أظهر هذا الإسلام لهؤلاء الصحابة وأخفاه عن سائر الناس خوفا على نفسه وتخفيفا للشر في مجتمعه، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلي عليه أحد في بلده، وفيه جواز إخفاء الإسلام لمن خشي على نفسه. قال: وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. أما الأول فثبت في الصحيحين كما أشار المعلق من حديث أبي هريرة، وأما الأخير فالله أعلم به، وأكثره مما يروى بدون أسانيد يذكر في كتب السيرة أو التاريخ. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. ويدل عليه قصة حديث ابن عباس الصحيحين في قصة أبي سفيان حين دعاه ملك الروم فكاد أن يسلم، فلما رأى ما فعل قومه وقد أغلق الأبواب قال: إنما كنت أمتحنكم. والصحيح أنه لم يسلم كما ذكر رحمه الله، بل كاد أن يسلم، ولكن كما ذكر العلماء خاف على ملكه وآثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري وغيره من حديث ابن عباس. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال: خيرا، وقارب الأمر، ولم يسلم. وهذا هو الصحيح أنه قارب الأمر واستحسنه، ولكن لم يثبت أنه أسلم. قال: فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية وأختها سيرين، فوهبها أي سيرين لحسان بن ثابت، وولدت له عبد الرحمن بن حسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي، وهما من الأزد، والملك جيفر، فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا مشهور في كتب السيرة والتاريخ، ولا يعرف له إسناد صحيح في أسانيد كتب الحديث، لكن في بعض الأحاديث إشارة إلى أصول هذه الأخبار. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هود بن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه أجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح، يعني هودة بن علي الحنفي. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأزدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، والبلقاء معروفة إلى يومنا هذا. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، وغوطة دمشق موضع معروف إلى يومنا هذا، مكان منخفض، وهو بالقرب من البحر الميت. قال: فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به، وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك، فمنعه قيصر.

وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ارتد فهجم عليه أسد والزرقاء من بلاد الأردن اليوم، وقصته مشهورة يصححها أكثر أهل العلم. قال: وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار أخو العباس لأمه والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما، فهؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضهم خلاف هل هم بهذه الأسماء والأوصاف أعمامه، أو أن بعضهم وصف لبعض من ذكر قبل. قال: وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي، فولدت له طليب بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين شهد بدرا، وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب. وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. وبرة بنت عبد المطلب من عماته كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة بن أبي قيس، فولدت له أبا سبرة بن أبي رهم. وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيع بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان. وذكر هذا كله ابن إسحاق وغيره ممن كتب في التاريخ والسير، لكن جمع ذلك كله ابن إسحاق، وأكثر من ينقل في السير ينقل عنه رحمه الله. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله ونترك الباقي إلى درس لاحق. طيب، هذا سؤال يقول: قال ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وقد اختلفوا بتعليله، فلو صح الحديث الذي أوردناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك، ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه إلى آخر كلامه. وذكر المعلق على الفصول لابن كثير أن ابن عبد البر كذلك حكى الإجماع وتعقبه ابن دحية، وذكر أن ابن القصار حكى الخلاف. السؤال: هل هذا الإجماع صحيح؟ الجواب: كما تقدم معنا في الدرس السابق أن المسألة فيها خلاف، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما الإجماع المعتبر الذي إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك. فالمسألة فيها خلاف، والله تعالى أعلم.